من صاد المحرم حرام عليه وعلى غيره. نعم من صاد المحرم إيه؟ نعم يعني لا يوكل صاد المحرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وغير محل الصيد وأنتم حرم يعني لا تقتل الصيد وأنتم حرم يعني يمكن أن يكون أنه يعني ما دام أنه يعني فعل أمر محرما فلا يحل له ولا لغيره. يقول هل يجوز قتل النمل ومثله الحشرات في داخل الحرم علما بأنها تكثر في داخل البيت؟ إذا كان يؤذي فإنه يجوز قتله وإذا كان لا يؤذي لا يقتل. هل يجوز قتل الفأرة في الصلاة؟ الفأرة كل إنسان هي ليس لها لا تؤذي مثل ما تؤذي الحية والعقرب فالإنسان ما يترك الصلاة أو يروح لأنها لا تخلو البيوت من الفأر فمثل ذلك لا يعني يتشاغل عن الصلاة في قتله لكن الحية والعقرب التي ضررها محقق فإنها تقتل. هل يقاس على الخمس الدواب الفواسق غيرهن بجامع الفسق؟ إذا كان الأذى حاصل منهن ما حصل منه الأذى فإنه يقتل وما لم يحصل منه أذى فإنه لا يقتل. يقول إذا قتل المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم فماذا عليه؟ قتل المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم. والله الذي يبدو أن الحكم واحد سواء جاهل أو غير جاهل وإنما الشيء الذي يعني إذا كان يعني خطأ قتل خطأ هذا معفو عنه لأن الله قال قتله منكم متعمدا. أما إذا قتله متعمد ولكنه يعني لا يعرف الحكم فالذي يبدو أنه يعني التعمد حاصل يعني فسواء كان جاهلا أو عالما.